بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 15 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب حروف قربت مخارجها، قال الناظم رحمه الله تعالى: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا، وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة، وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلا، وتركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء يلهث له دار جهلا، وقالون ذو خلف، وفي البقرة فقل تعذب دنا بالخلف جودا ومبلا. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، قرأ المرموز لهم بالعين وهو حفص، والفاء وهو حمزة، وحق ابن كثير وأبو عمرو، والباء وهو قالون. قرأ هؤلاء بإظهار نون السين عند في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، هكذا بإظهار نون ياسين عند واو والقرآن، ياسين والقرآن. و هذا معنى قوله: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، فيكون المسكوت عنهم بالإضغام قولا واحدا هكذا: ياسين والقرآن الحكيم، فيكون إضغام بغنة بمقدار حركتين، الغنة بمقدار حركتين. ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا، أي قرأ كذلك حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو وقالون بإظهار نون والقلم، النون عند واو والقلم هكذا: نون والقلم وما يسطرون. إلا أن ورشا له خلاف في كلمة نون والقلم، فيكون له الإظهار والإضغام، والإظهار أشهر عليه الأكثر من أهل الأداء. فالإظهار كما مثلت نون والقلم، والإضغام نون والقلم. والباقون غير مذكورين، أي المسكوت عنهم، لهم الإضغام قولا واحدا. بعد ذلك قال: وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد وجمع والصلة. هذا البيت معطوف على وياسين أظهر، فيقرأ نافع وابن كثير المرموز لهما بكلمة حرمي، وعاصم المرموز له بنون من نصر، قرأ هؤلاء بإظهار دال كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، الدال من صاد، صاد ذكر بالإظهار، فيقول المسكوت عنهم وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بالإدغام هكذا. طبعا أنا أمثل للإدغام فقط، أما خلافات القراء في الإمالة والتقليل في الهاء والياء فهذه لها حكم آخر وفي مكان آخر. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، هكذا يقرأ أبو عمرو بن عامر وحمزة الكسائي المسكوت عنهم غير حرمي نصر. قوله: ومن يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة، أي لفظ ومن يرد ثواب الدنيا في موضعين في سورة آل عمران، قرأ بإظهار الدال عند الثاء، وكذلك في لفظ لبثت الجمع والفرد الدال على المفرد، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، وكذلك في قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قرأ بالدال بإظهار الدال ومن يرد ثوابه والثاء لبثت ولبثتم، كذلك حرمي نصر قرأ بالإظهار من يرد ومن يرد ثوابه قال كم لبثت، قال لبثت بالإظهار، قال كم لبثتم بالإظهار، فيكون لحمزة والكسائي وأبي عمرو بن عامر الإدغام قولا واحدا هكذا: ومن يرد ثوابه، ومن يرد ثوابه قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، بإدغام الثاء في التاء في لبثت ولبثتم. وهذا معنى قوله: لبست الفرد والجمع والصلاة أي المفرد أو الجمع. نعم. قال بعد ذلك وطاسين عند الميم فاز أي أظهر حمزة. الكلام معطوف على وياسين أظهر أي أظهر حمزة المرموز له بالفاء من فاز. نون السين عند الميم في لفظ طيسين ميم في أول سورتي الشعراء والقصص بإظهار نون السين عند الميم. مرة ثانية طيسين ميم وأدغمها غيره هكذا طاسين ميم. قوله اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة أي قرأ حفص وابن كثير المرموز لهما بالعين من عاشر والدال من دغفلة بإظهار الذال عند التاء في لفظ اتخذتم الدال على الجمع اتخذتم يقرأ حفص وابن كثير بالإظهار اتخذتم وكذلك المفرد لئن اتخذت ثم أخذتها حيثما جاء هذا اللفظ في القرآن سواء كان فيه تاء الجمع أو تاء المفرد فحفص ابن كثير بالإظهار والباقون بالإضغام الباقون بالإضغام هكذا اتخذتم لئن اتخذت ثم أخذتها لغير حفص وابن كثير. قوله وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاج يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلفه وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. لفظ اركب معنا في سورة هود قول الناظم وفركب هدى بر قريب بخلفهم أي قرأ البزي المرموز له بالباء من هدى والقالون المرموز له بالباء من بر وخلاد المرموز له بالقاف قرأ هؤلاء الثلاثة بالإظهار والإدغام. الإظهار هكذا اركب معنا أو بالإدغام اركب معنا. فالبزي له وجهان الإدغام وبه أخذ له الدان من طريق النقاش والإظهار وبه أخذ له الدان من طريق من غير طريق النقاش. قالون كذلك له وجهان الإدغام وبه قرأ له الإمام الداني على طاهر بن غلبون والإظهار وبه قرأ له الداني على أبي الفتح فارس. وخلاد كذلك له الإظهار والإدغام فالإدغام به قرأ له الإمام الداني على أبي الفتح فارس وبالإظهار قرأ له الإمام الداني على طاهر بن غلبون. هذا معنى قول الناظم وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاج أي ابن عامر المرموز له بالكاف وخالف المرموز له بالضاد وورش المرموز له بالجيم قرأ هؤلاء الثلاثة بالإظهار قولا واحدا. من أين أخذنا الإظهار؟ لأن الكلام معطوف على وياسين أظهر فتكون قراءة ابن عامر وخلف وورش هكذا اركب معنا اركب معنا بإظهار الباء مع قلقلتها. المسكوت عنهم وهم قنبل وأبو عمرو وعاصم والكسائي يقرؤون بالإدغام قولا واحدا وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يقرؤون بالإظهار قولا واحدا هكذا اركب معنا. هذه قراءة قنبل وأبي عمرو وعاصم والكسائي بالإدغام قولا واحدا ويكون إدغام متجانسين صغير والميم تكون فيه مشددة تغني المقدار حركتين اركب معنا. قوله يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلف أي أظهر هشام وابن كثير وورش قولا واحدا الثاء عند الذال في قوله تعالى يلهث ذلك يلهث ذلك بإظهار الثاء عند الذال في سورة الأعراف. وورد عن قالون وجهان الإظهار مثل هشام وابن كثير وورش يلهث ذلك وبه قرأ له الإمام الداني على طاهر بن غلبون والإدغام كباقي القراء غير الذين يظهرون هكذا يلهث ذلك وبه قرأ له الإمام الداني على أبي الفتح فارس. فباقي القراء الذين لم يذكروا في هذا البيت يقول لهم الإدغام قولا واحدا هكذا يلهث ذلك. وقوله وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا أي قرأ ابن كثير بخلاف وأرش قولا واحدا بإظهار الباء المجزومة عند الميم في لفظ ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء في سورة البقرة. والصحيح أن ابن كثير له الإظهار قولا واحدا، وكيف يكون ورش وابن كثير بالإظهار قولا واحدا. وقرأ قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي بجزم الباء وإدغامها في الميم هكذا ويعذب من يشاء. والمسكوت عنهما ابن عامر وعاصم يقرآن برفع الباء وإظهارها هكذا ويعذب من يشاء كما نقل. وذلك في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، على قراءة من يقرأ بالإظهار والجزم. أما من يقرأ بالرفع والإظهار وهما ابن عامر وعاصم فيقرآن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع مع الإظهار. بهذا نكون قد انتهينا من شرح باب حروف قربت مخارجها. ننتقل إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الناظم رحمه الله وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة أشباه المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. هذا باب أحكام النون الساكنة والتنوين. ومعلوم أن أحكام النون الساكنة والتنوين تدرس في المرحلة الابتدائية، ولكن يعني من باب التذكير أن إذا طال العهد بالطالب عن الأحكام يعني مضى عليه فترة قد ينساها، فنعيدها بسرعة على ضوء الأبيات وفيها بعض الزيادات. قول الناظم وكلهم التنوين والنون. أولا النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، أي التي لا حركة لها، شيء ساكن بمعنى أنه ليس له حركة. والتنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا. يقول وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، أي اتفق القراء السبعة على إدغام النون الساكنة والتنوين بلا غنة في اللام والراء هكذا هدى للمتقين ولكن لا يعلمون غفور رحيم من رزق ربكم من ثمرة الرزق إلى غير ذلك أو من لدنه. فهذا إدغام بغير غنة ويسمى إدغاما تاما أو إدغاما كاملا لذهاب الحرف وذهاب صفته. فهذا الإدغام بغير غنة النون الساكنة والتنوين في اللام والراء لكل القراء السبعة. قال وكل بينمو أدغموا مع غنة، أي اتفق القراء السبعة على إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف ينمو مع الغنة. فحروف ينمو هي الياء والنون والميم والواو. الأمثلة نحو من يعمل، ومثال آخر وجوه يومئذ ناعمة، مثال آخر وما بكم من نعمة من نعمة فمن الله، مثال آخر وجوه يومئذ ناظرة، مثال النون مع الميم وآتوهم مما لله الذي آتاكم، مثال التنوين مع الميم فما آتاني الله خير مما آتاكم، مثال التنوين مع الواو من ولي ولا واق. إلا أن خلف الحاء عن حمزة أضغم النون الساكنة والتنوين بلا غنة في الواو والياء أخذا من قول الناظم وفي الواو والياء دونها خلف تلا أي بلا غنة. والأمثلة هكذا يقرأها خلف. فمن يعمل مثقال، فمن يعمل إضغام من غير غنة. مثال التنوين مع الياء وجوه يومئذ، مثال النون الساكنة مع الواو، ومثال التنوين مع الواو من ولي ولا واق. هكذا يروي خلف بترك الغنة في النون الساكنة والتنوين مع الواو والياء. ولذلك قال الناظم وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وشرط إضغام النون الساكنة أن تكون آخر الكلمة وحرف من حروف الإضغام في بداية الكلمة التالية كالأمثلة السابقة. فإن اجتمعت النون الساكنة مع الواو أو الياء في كلمة واحدة فيجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا، وذلك في أربع كلمات وردت في القرآن: دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. ويسمى إظهارا مطلقا لأنه ليس إظهارا حلقيا ولا إظهارا شفويا، فهو لم يتقيد بحلق ولم يتقيد بشفة، فلذلك سمي إظهارا مطلقا. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وعندهما لكل أظهر بكلمة مخافة إشباع المضاعف أثقلا، أي أظهر النون الساكنة إذا اجتمعت مع الواو أو الياء في كلمة واحدة حتى لا تشبه الكلمة المضاعفة التي يدغم فيها الحرف في مثله، فتصير كلمة صنوان إذا أضغمنا النون في الواو تصير كأنها صوان كأنها واوان، وكلمة قنوان إذا أضغمنا النون في الواو تصير كأنها واوان قوان، وكلمة دنيا لو أضغمنا النون في الياء تصير دديا دديا كأنها يائين كأنها يآن، الأولى ساكنة والثانية متحركة. ولذلك وجب إظهار النون الساكنة عند الواو والياء إذا اجتمعت النون والواو أو النون والياء في كلمة واحدة ويسمى إظهارا مطلقا كما قلت سابقا. نعم. قال بعد ذلك الناظم وعند حروف الحلق الكل أظهر ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. اتفق القراء السبعة على إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما حرفا من حروف الحلق، وهذا يسمى إظهارا حلقيا لأن النون الساكنة والتنوين يظهران عند هذه الأحرف التي تخرج من الحلق، سمي إظهارا حلقيا لأن الأحرف الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء تخرج من الحلق، وسبب الإظهار تباعد المخرج أو بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن هذه الأحرف الستة التي تخرج من الحلق، فالنون الساكنة والتنوين تخرجان من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الثنيتين العليين، والأحرف الستة تخرج من الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ويقال لا أحرف الحلق. وقد ذكرها الناظم في أوائل كلمات ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، ألا نأخذ الهمزة وهاج نأخذ الهاء وحكم نأخذ الحاء وعم نأخذ العين وخاليه نأخذ الخاء وغفلا نأخذ الغين. نعم. والأمثلة: الهمزة النون الساكنة مع الهمزة من كلمة واحدة مثل ينأونا، والنون الساكنة مع الهمزة من كلمتين من آمن، التنوين ولا يكون إلا من كلمتين مع الهمزة كل آمن، الهاء من كلمة ينهون، النون الساكنة مع الهاء من كلمتين من هاد، النون التنوين ولا يكون إلا في آخر الكلمة مع الهاء جرف هاء، الحاء النون الساكنة مع الحاء في كلمة واحدة فصل لربك وانحر، مع النون الساكنة مع الحاء من كلمتين تنزيل من حكيم حميد. وهذه الآية اشتملت على نون ساكنة بعد حاء وتنوين بعد حاء من حكيم حميد. النون ساكنة مع العين في كلمة أنعمت، النون ساكنة مع العين في كلمتين من عمل، تنوين بعده عين حكيم عليم. الخاء النون ساكنة مع الخاء من كلمة المنخنقة، النون ساكنة مع الخاء من كلمتين من خير، التنوين بعده خاء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة خيرا. النون الساكنة مع الغين فسينغضون، النون الساكنة مع الغين من كلمتين من غل، النون الساكنة مع التنوين قولا غيره قولا غير الذي قيله. وهذا يسمى إظهارا حلقيا كما قلت سابقا لخروج الأحرف الستة من الحلق. قال بعد ذلك الناظم: وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. يذكر الناظم في هذا البيت حكمين: حكم الإقلاب وحكم الإخفاء، الإخفاء الحقيقي. فالإقلاب هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. المثال نحو أنبئوني، هذه نون ساكنة بعدها باء من كلمة واحدة، أنبئوني، نون ساكنة بعدها باء من كلمتين، من بين أيديهم، التنوين في آخر الكلمة وبعده باء، عليم بذات الصدور. والأصح في نطق الإقلاب أن نترك انفراجا قليلا بين الشفتين، وكذلك في الإخفاء الشفوي في الميم الساكنة مع الباء نحو إليهم بهدية حتى يتحقق الإخفاء، لأننا لو أطبقنا الشفتين إطباقا كاملا في الإقلاب وفي الإخفاء الشفوي نخرج الميم مظهرة ولم نأتي بالإخفاء الذي ورد في التعريف، لأن التعريف يقول الإقلاب هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. فالإخفاء أن تترك انفراجا قليلا بين الشفتين بحيث يعني يخرج النفس فقط، هكذا أنبئوني، فمن يرى أن القارئ لا يظن أن هناك انفراجا ولكن هناك انفراج. نعم. قوله هذا انتهينا من حكم الإقلاب، نون الساكنة والتنوين ميما عند الباء، لا حرف واحد هو الباء. بعد ذلك قال: وأخفي على غنة عند البواقي ليكمله، أي أخفيت النون الساكنة والتنوين مع غنة عند بواقي الأحرف الخمسة عشر الباقية، لأننا أخذنا ستة أحرف للإظهار وستة أحرف للإضغام بنوعيه، فيصير العدد 12 حرفا، ثم حرف واحد للإقلاب وهو الباء، فتصير الأحرف 13 حرفا، بقي عندنا 15 حرفا يأخذها الإخفاء الحقيقي. والإخفاء الحقيقي هو مرتبة متوسطة بين الإظهار والإضغام، أي النطق بالنون الساكنة والتنوين في حالة متوسطة بين الإظهار وبين الإضغام عار عن التجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي في النون الساكنة والتنوين. وحروفه 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات البيت التالي: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نأخذ الحرف الأول من كلمات هذا البيت: الصاد، والأمثلة نحو ينصركم أو صدوكم بريح صرصر، الذال نحو منذر من ذكر سراعا ذلك، الكاف نحو ينكثون من كان عادا كفروا، الجيم نحو أنجيناكم أن جاءكم شيئا جنات، الطاء نحو تنطقون من طيبات قوما طاغين، الزاي نحو أنزلناه فإن زللتم يومئذ زرقا، الفاء نحو أنفقوا إن فاتكم عمي فهم، التاء نحو وأنتم من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار، الشين نحو ينشئ لمن شاء عليم شرع، القاف نحو منقلبون ولئن قلت شيء قدير، السين نحو من سأته أن سلام عليكم عظيم سمعون، الدال نحو أندادا من دابة قنوان دانية، الثاء نحو منثورا من ثمرة في ظلمات ثلاث، الضاد نحو منضود من ضل قوما ضال، الضاء نحو ينظرون ينظن قوم ظلموا. فنطق الإخفاء الحقيقي نطقا صحيحا أن تترك اللسان معلقا بين أعلى الفم وأسفل الفم، لا تجعل طرف اللسان يلصق بأعلى الفم أو بسقف الفم حتى لا تخرج النون مظهرة. فنقول هكذا أنجيناكم، لو قلنا أنجيناكم وهذا يقع فيه كثير من الناس فلم نكن قد أتينا بالإخفاء على وجهه الصحيح وخرجت النون مظهرة، والصحيح أن نقول أنجيناكم. وكذلك ينبغي أن نلاحظ أن الإخفاء إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف التفخيم تفخم فيه الغنة نحو ينصركم أو صدوكم، مثلا ينظرون منضود منقلبون، أي في حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط القذ بدون الخاء والغين، لأن الخاء والغين مع النون الساكنة والتنوين إظهار حلقي. فالحروف الباقية هي القاف والصاد والضاد والطاء والظاء، هذه خمسة أحرف ينبغي أن نفخم غنة الإخفاء عندها كما مثلت. ولذلك قال أحد علماء التجويد وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح باب أحكام النون الساكنة والتنوين، ويليه باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، ونشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. معنى قول الصف ذا ثناء، يسألنا بعض الطلاب عن معنى هذا البيت، معناه صف أي صف لنا رجلا ذا ثناء، ذا يعني صاحب ثناء، هذه جملة مستقلة. والجملة الثانية كم جاد شخص، أي أن الجود يرفع صاحبه في عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. كم جاد شخص أي كثير من الناس سموا وارتفعوا بجودهم، قد سما، كم جاد شخص قد سما، هاي ارتفعت منزلته عند الله تعالى بجوده وسخائه، وكذلك أحبه الناس. دم طيبا، هذا دعاء من الناظم لمن يحفظ القرآن ويتخلق بالأخلاق الفاضلة. دم طيبا أي عيش عيشة طيبة، زد في تقى أي تزود بتقوى الله تبارك وتعالى فهي خير زاد. ضع ظالما أي أن الظالم دائما موضوع حتى ولو كان في المظهر أنه مرتفع، لأن الظلم يضع صاحبه عند الله وعند الناس، حتى ولو كان مرتفع القدر بين الناس ظاهرا إلا أن قدره موضوع عند الله وفي الآخرة كذلك موضوع. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.